ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات فيها بيان صريح أن النصرة من الله عز وجل، وأن العدد لا يغني شيئا وإن كان كثيرا إن لم يكن الله عز وجل مع المجاهدين المقاتلين. من أكبر الأعداد التي وقع فيها جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد المسلمين يوم حنين، إذ أن حنين كانت بعد فتح مكة، بعد العام التاسع الهجرة فتحت مكة في رمضان التاسع من الهجرة، وكانت حنين في شوال في الشهر الذي نعيش، كانت في شوال في نفس العام في العام التاسع الهجرة. لما أحس العرب بقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاض القبائل القوية الكبيرة، ومن القبائل القوية الكبيرة حوالي مكة قبيلة هوازن، فألب أميرها واسمه مالك بن عوف، ألب ثقيف فتآلبت برمتها معه وتعاهدوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني جعشم وبني سعد بن بكر وجماعة ليست بقليلة بني هلال وجماعة مفرقة من مجموعة من قبائل العرب وكذلك مجموعة من دهاة العرب، فاستعدوا. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل لأول مرة يخوض النبي صلى الله عليه وسلم معركة في 10,000. بدر 300، انظروا العدد الآن، 313 رجل إلى 10,000 رجل، فرق كبير حيث العدد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، من بينهم 2,000 من الطلقاء، أي 2,000 من حديثي عهد بإسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى الطائف، وحنين بين مكة والطائف، حنين بين مكة والطائف. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فوجئ بأن خرج إليه مجموعة من الناس، هؤلاء دون استعداد سابق، ورموهم وحملوا عليهم حملة رجل واحد، فالمسلمون تشتتوا وابتعدوا، ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل، قيل أنهم 100 وقيل 70، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس، عمه العباس كان قد أسلم، كان مسلما طبعا، عمه العباس وابنه الفاضل وأيمن ابن أم أيمن وعدد قليل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له، لم تكن فرس مستعد للقتال والجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه البغلة إليهم ومشى إليهم بصدره وهو ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيه دلالة على شجاعته وإقدامه، لأن الله عز وجل قد وعده بالنصر وهو متيقن على وعد الله عز وجل، ويقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. ثم أمر عمه العباس، وكان قد أخذ بخطام بغلته من اليمين لأنه مندفع اندفاعا شديدا جدا، فأراد عمه العباس، وكان عن يساره أبو سفيان بن حرب، وثبت ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أخذ بخطامه على اليسار، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصل إليهم في وقت مبكر حتى يجتمع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مندفعا إليهم بقوة، فأمر عمه العباس أن ينادي: يا أصحاب الشجرة، الشجرة التي أبرم عندها بيعة العقبة، التي حصلت تحتها بيعة العقبة، ومما بايع أهل العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفروا، فذكرهم بهذا، بهذه البيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه العباس أن ينادي ويقول: يا أصحاب الشجرة، وكان يقول رضي الله تعالى عنه: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة ويا أصحاب سورة البقرة. صاحب سورة البقرة وتفر تهرب، أي نعم. فهذه الكثرة أدخلت في قلوبهم شيئا، فالله عز وجل أدبهم، أدبهم وبين لهم أن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا إن لم يكن الله معكم. المسلمون اليوم والله بكثرة، لو أن كل واحد منهم ماذا أقول، بسق بسقة على اليهود لأغرقتهم، بسقة بس ما نريد من المسلم إلا أن يبسق فقط، لأغرقت اليهود. لكن الله عز وجل لم يغني عنا من كثرتنا شيئا. لماذا؟ لأن النصرة ليست بالعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: لن يغلب 12,000 من قلة. لو وجد جيش موحد مع الله وعدده 12,000، هؤلاء لا يغلبون أبدا، هؤلاء لا يقدر عليهم أحد من الكفار ومن الأعداء. فإذا ليست العبرة بالكثرة. فالله عز وجل علم المسلمين هذا الدرس، ثم رجع الصحابة وأصبح الواحد منهم إن لم يستجب له فرسه تركها ومشى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، تذكروا، فإذا هم مبصرون. وإلا في البداية كما قال الله عز وجل، قال عنهم: ثم وليتم مدبرين، أدبروا، ثم وليتم مدبرين، أي نعم، فرجعوا وقاتلوا ودرئ هوازن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليه وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره، فما وقع من نصر سابق لأن القلوب توجهت إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويرفع يديه ويسأل ويلح بالسؤال. فالمسلمون عليهم الأخذ بما استطاعوا من الأسباب، ولا يلزم في المعارك المسلمين مع أعدائهم أن يكون الاستعداد مثل الاستعداد، ولا أن يكون العدد مثل العدد، لكن الواجب عليهم أن يعدوا ما استطاعوا، ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم بعد ذلك الأمر عند الله عز وجل، بعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر عند مع الله عز وجل. فالقلب ما ينبغي أن يلتفت إلى الأسباب، وإنما القلب معلق برب الأسباب، فحينئذ يقع النصر. لما القلب يتعلق بالرب عز وجل والأسباب لا يهملها يأخذها، لكن القلب ليس معلقا فيها، حينئذ تقع النصرة. ولذا نحن كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وعلق ذلك الإمام البخاري في صحيحه عنه، قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فأعمالنا التي تقاتل من ورائنا، أعمالنا التي تقاتل من ورائنا. فالناظر إلى أعمال المسلمين لا يستغرب ماذا يحصل اليوم، ولا يستغرب مما يجري اليوم، الناظر في أعمال المسلمين. ولذا حتى يمن الله علينا بالنصر لابد أن ننصره، لابد أن نقيم دينه، لابد أن كما ذكرنا في درس أمس، لابد أن تقع الولاية بيننا نحن المؤمنين، بأن نتواصى وأن يأمر بعضنا بعضا وأن ينهى بعضنا بعضا. هذه الولاية الشرعية الواجب تحققها في حق كل مسلم. فقال الله تعالى، يقول ابن كثير، قال: وإن ذلك في النصرة السابقة كان من عنده وبتأييده وتقديره، لا بعددهم وعددهم، ونبههم على أن النصر من عنده تعالى سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم. لما يرى الإنسان نفسه والأعداد الكبيرة فكأنه يضمن النصر، فلا يتضرع إلى الله، ولا ينكسر قلبه بين يديه، ولا يشعر بأنه ممكن أن ينهزم، فحينئذ تقع الطامة. ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا، ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده، وبإمداده وإن قل الجمع. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 للهجرة، وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعون بن عامر، وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم، جاءوا مع النساء ومع الأولاد ومع الأنعام. لماذا؟ حتى لا يفر الواحد منهم. كيف يفر؟ كل شيء معه، الأنعام معه والأولاد معه والزوجة معه، حتى لا يفر. خرج كل هؤلاء، خرجوا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000. فصار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلة الصبح، في وقت الظلمة في أول النهار بدأت المعركة. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم، ورشقوهم بالنبال وأسلطوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ على بغلة شهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقول قبلها: إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهر الصوت أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها ألا يفروا. فجعل رضي الله تعالى عنه ينادي بهم: يا أصحاب الشجرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله، أي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه سبحانه واستنصره وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال. شغلوا بأنفسهم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنجاده ربه سبحانه وتعالى. ثم انهزموا، فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى ما رجع، في بعض الناس عملهم يرجعون من الإدبار، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحول المباشرة بدعاء الله تعالى، تحول الأمر من إلى، فأصبحت الإدبار الذي أخبر الله عنه أصبح إيش؟ أصبح نصر، أصبح نصر، ومن الله على المسلمين. وهذا إخواني دلالة على أن الفرق بين الهزيمة والنصر شيء قليل، أمر يسير جدا، الفرق بين الهزيمة والنصر أمر يسير جدا. والذي نفسي بيده أن أعداءنا يعرفون هذا، أن أعداءنا يعرفون هذا جيدا، ويعرفون أن المستقبل لديننا. وقد قرأت مقالة لعالم من علماء التاريخ يقول: جماعة من اليهود، من الباحثين اليهود، درسوا عصر صلاح الدين وبحثوا عن أسباب ظهور صلاح الدين. قال: درسوا كل شيء، درسوا المسجد ودور المسجد على الناس، درسوا العلماء وسموا أعيان العلماء ودورهم على الناس، قال حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق، هل هذه النداءات لها أثر على ظهور صلاح الدين؟ حتى درسوا الأهازيج التي تنوم الأمهات الأولاد، لما الأم كانت تنوم ابنها كانت تهزج له ماذا تقول؟ قال هل هذه الأهازيج أثرت على ظهور صلاح الدين؟ السبب الدراسة أنهم يعلمون أن صلاح الدين لابد أن يظهر، لكن لابد أن نعرف سببه حتى نؤخر ظهوره. يبحثون الأمور بعلم، يبحثون الأمور بعلم، وهم يعلمون علم اليقين أن الخير لابد أن يأتي في هذه الأمة، وأن هذه الأمة قوتها بدينها وبكتابها، ولن يستطيع أحد أن يزيل هذه القوة من بين يديها. لكن يستطيعون هم يبعدون الناس عن هذه القوة موجودة، ما يستطيع أحد أن يمنعها أو أن يحرقها أو أن يجعل المسلمين يفقدوها، لكن يستطيع أن يبعد المسلمين، يحولوا دون المسلمين ودون هذا النصر فترة من الزمن. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نموت حتى تقر أعيننا بنشر ديننا وبظهوره وبعزته وبقيامه إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر أو كر أو هرب، ومع هذا هو يركض ويركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. إذن ما الذي جعله يعمل هذا؟ السكينة، القلب ليس فيه هلع وليس فيه خوف، فيه سكينة، فيه طمأنينة. ولذا من كانت عنده سكينة في مثل هذه الحالات الصعبة يبقى ثابتا، يبقى قويا. أي نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سكينته أولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنزل الله سكينته على المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينة وثبات على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها. هذه الجنود ملائكة. الملائكة لماذا تنزل في المعارك؟ لتثبت وتقاتل. ولذا قال عز وجل: فاضربوا منهم الأعناق، اضربوا منهم كل بنان. فالملائكة، مخطئ من قال إن الملائكة تنزل للتثبيت دون القتال. الملائكة تنزل للتثبيت وتنزل أيضا للقتال، تقتل الكفار. وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن عبد الرحمن مولى ابن مرسل: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشة، يعني مباشرة نازموا عنا، باغتوهم ففرقوا. قال: لما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا: شاهت الوجوه، ارجعوا. فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. هذا كلام المشرك، يعني الذي منعهم من المواصلة الملائكة. وعن شيبة بن عثمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكنني أبيت أن تظهر هوازن على قريش. هذا خرج لأن هوازن الآن ستكون لها السيادة على قريش. فقال: ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكنني أبيت أن تظهر هوازن على قريش. فقلت وأنا واقفا معه: يا رسول الله، إني أرى خيلا بلقى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. قال: لا يراها إلا كافر. فكان مع رسول الله، لكن خرج حمية، حمية مع قريش. قال: يا شيبة، لا يراها إلا كافر. فضرب بيده صلى الله عليه وسلم على صدري، ثم قال: اللهم اهد شيبته. ثم ضربها ثانية قال: اللهم اهد شيبته. ثم ضربها ثالثة ثم قال: اللهم اهد شيبته. قال: فوالله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. يعني مجرد ما دعا هذا الدعاء أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي، وكان شهد حنين مع المشركين ثم أسلم بعده، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصى فيرمي بها في الطست فيطن، تأخذ الحصى فترميها في طست ماء، قال، أو في طست فيطن يخرج صوت، فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. قال ابن كثير: ولهذا الخبر شاهد من حديث الفهري يزيد بن أسيد. فالله أعلم. إذن الله عز وجل يعذب الكفار بأدنى شيء، بصوت، بأي شيء يلقي في النفوس. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب الكفار. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب، وأكثر ما ظهر هذا أين؟ في تبوك. ولهذا قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. إذن من الذي لم ير الجنود؟ المؤمنون. أما الكفار يرونها. قال: وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وقوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، على من يشاء ممن قاتلوا رسول الله فأسلموا، أي بقية هوازن الذين دخلوا الإسلام فيما بعد، بقية هوازن الذين أسلموا، قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قارب مكة عند الجعرانة، ذلك بعد الوقعة بقريب 20 يوما. بعد 20 يوم هوازن جاءت، بدأت تفد الوفود منهم مسلمين. هنالك حواجز تحول دون الناس بالحق، فإن زالت هذه الحواجز الناس تعود للحق. أحيانا أمور نفسية، أحيانا كبر، فالإنسان لما يعرف قدر نفسه ما الذي يمنعه أن يكون مسلما؟ ما الذي يمنع الدنيا كلها اليوم أن يصبحوا مسلمين وأن يعبدوا الله رب العالمين؟ ماذا في الإسلام إلا الطهارة والنظافة والعفة والطهر الحسي والمعنوي؟ فما الذي يمنع الناس أن يكونوا مسلمين؟ هم والله يجنون على أنفسهم. وإلا الذي لم يستجب لأمر الله ولا مسلم هو في الحقيقة يضيع على نفسه خير كثير، فهذا يستحق أن يقاتل حتى يرجع للحق، فقتاله خير له. فالجهاد رحمة بالأمة، الجهاد رحمة بالأمة. مثل ولد رأى نفسه ويركب رأسه ويفعل، فالأب يضربه، انتبه، حرص، اعرف مصلحتك. هذا الكبر وهمي، ركوب الرأس هذا مو صحيح. أي نعم. فالجهاد حقيقة، الجهاد لما يقاتل الكفار هو أولا أكثر مصلحة فيه للكفار حتى يفهموا. ولذا بعد هذا هوازن قامت حمية، كيف محمد صلى الله عليه وسلم يقضي على قريش ويعود ويفتح مكة وبدأ يهددنا وهم رماة؟ قال نتآلب مع مجموعة من القبائل التي بقيت ونباغته ونحاربه قبل أن يصلنا، ولا بد أن يصلنا، وتيقنوا على هذا. فحصلت معركة حنين. فبعد أن حصل ما حصل، العقلاء منهم بعد 20 يوم جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسلمين. قال فأسلموا ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قارب مكة عند جعرانا، ذلك بعد الوقعة بقريب 20 يوما. فعند ذلك خيرهم صلى الله عليه وسلم بين سبيهم وبين أموالهم، أن يسبيهم أو أن يأخذ أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين الصبي وامرأة، أخذهم أسارا، نأخذكم سبايا أسرى أو نأخذ الأموال، فقالوا خذنا أسارا. أعلمون رحمته صلى الله عليه وسلم، وكانوا 6000 أسير ما بين الصبي وامرأة. نعم، اختاروا أن يسبوا ولا أن تؤخذ أموالهم. أي نعم، ولا أن تؤخذ أموالهم. فرد صلى الله عليه وسلم سبيهم وقسم الأموال بين الغانمين. رد سبيهم إليه. نعم، رد سبيهم إليه، السبي الذي في المعركة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد سبيهم وقسم الأموال بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء. نعم، هم اختاروا ما سباه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، هذا معنى الكلام. قال فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاروه، أي رد سبيهم، رده إليهم ونفل المجاهدين وأعطى الطلقاء. قال وقسم الأموال بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 100 من الإبل طلقاء. تخيل واحد في ذاك الزمان يعطى هكذا هبة 100 من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوي بعض الناس بأشياء تناسبه، أن تراعي حال المخاطب وأن تعالجه بشيء يناسبه، هذا أدعى لاستجابته. لما جاءوا نحن في بن قيس أعطاه واد من غنم، فقال والله لا يعطي هذه العطية إلا نبي فأسلم. فالناس أقسام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فأعطاهم، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري. من هذا مالك بن عوف؟ هذا أمير هوازن، أعطاه 100 من الإبل واستعمله على قومه كما كان أميرا من قبل عليهم، أبقى أمير عليهم، وأعطاه 100 من الإبل. فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى يشأ يخبرك عما في غدي. هذا خطأ طبعا، النبي لا يعلم ما في غدي. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على إشباله وسط المباءة خادر في مرصده. فأميرهم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه مدحه بهذه الأبيات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.